رب العالمين. الحمد لله حسن الثناء والجميل، واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فكلمه هذا المساء ان شاء الله تدور حول التشويق للبيت العتيق. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم اجر الحج والعمره كل عام، واسال الله عز وجل ان يملا قلبي وقلوب المستمعين حبا وشوقا لهذا البيت. قديما كانوا يشتاقون اكثر منا بكثير، كانوا يتعاملون مع هذا البيت انه رحله الحياه، هو معراج الروح، كانوا يبذلون كل شيء مهما غلا وارتفع، كانوا يضحون بكل شيء نفيس حتى يصلوا الى هذا البيت. لما لانهم علموا انها رحله الى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينسب الكلام الى ربه جل وعلا: ان عبدا صححت له جسمه ووسعت له في المعيشه. الله عز وجل يقول: عبدا، ان عبدا صححت له جسمه ووسعت له في المعيشه. تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي، لا يفد إلي، فالرحلة إلى الله لا يفد إلي لمحروم. الله عز وجل يقول: عبد صحح الله له جسد ومتعه بمعيشة هنية، يستطيع أن يأتي إلى الحج، ثم لا يأتي ويقول الله: لا يفد إلي، ولم يقل يفد إلى البيت، لا يفد إلي لمحروم. سبحان الله. ولذلك بعض أهل الفضل يقول لك: أنا حجيت الحمد لله من 7 سنوات، من 20 سنة، من أيام ما يعني هو عنده أحفاد في جامعة، يقول لك: من أيام ما أولادي كانوا لسه يدوب لسه مولدين، يا وقادر كنت قادر تحج الفترة دي كلها وما رحتش. لا يفد إلي لمحروم، مقطوع البركة. سبحان الله. الذين اختارهم الله عز وجل واصطفاهم لهذا الأمر، أن الله عز وجل أرادهم، لأنه لولا أنه أرادهم ووفقهم ما أدخلهم هذا البيت وما شرفهم. حاول تستشعر حتى تتذوق النعيم الذي وفق فيه كثير من المسلمين. لو غدا يوم الجمعة، يوم الجمعة، هب أن مناد نادى من السماء أن الله عز وجل غفر، سيغفر لثلاثة فقط، ثلاثة بس، وهب للناس الأعداء صلي 2000 واحد، يا ترى كل واحد قاعد يحسب هو هيقوم من الثلاثة ولا لا؟ ثلاثة وسط 2000 نسبة صغيرة جدا. سبحان الله. ثم بدأ يتلو هذا المنادي الثلاثة أسماء، أكيد أنت تتمنى أن تكون واحد منهم، وقلبك يطوف حول رضا الله عز وجل ويدعو أن الله يخلصه ويكون من أهل هذا الكلام. صح، كذلك أنت تتمني ذلك. المسلمون الآن أكثر من 1.25 مليار، وتلت يعني حوالي قول قفل ونص، 1.5 مليار، اللي بيحبوا حوالي 3-4 مليون، هم دول اللي ربنا اختارهم واصطفاهم لتلك العبادة. هقول لك حديث واحد بس وبعدين نبدأ نتكلم في الفضل بعد كده، لكن حديث كده من باب الايه؟ يعني تشويق، حتى تعلم ما الذي فضل به هؤلاء. ابن عمر بيقول: انا كنت في يوم من الايام مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنت جالسا مع رسول الله في مسجد منى، فاتاه رجلان يسالانه ما لهما من اجر المناسك. احنا لينا ايه في المناسك يا رسول الله؟ ايه الامور؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنك إن خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام أي تقصد البيت الحرام، فلا تضع ناقتك، فلا تضع ناقتك خفا ولا ترفع إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. كل خطوة تتحاسب بالخطوة. وطبعا البعض ممكن يظن يعني احنا دلوقتي ايه كلها ساعتين من مطار القاهرة لجدة، ويديها كمان ساعة ونص تكون في الايه في عند البيت العتيق. لا، تتحسب بالمسافات، بينك وبينهم كم خطوة. في ناس قطعوا المسافة دي، كانوا بيقطعوها. يعني اليوم كنت بقرأ قصة الإمام الباجي لما سافر عشان يحج، ودي من المتعة أنك تقرأ رحلات الحج للقدامى. القدامى يعني اللي هما قبل 30-40 سنة، يعني مش القدامى يعني حاجة بعيدة أوي. محمد رشيد رضا وهو بيحكي قصته، حاجة يعني سبحان الله. علي طنطاوي، هؤلاء تقرأ كده في رحلات الحج تستمتع. فالباجي أخذ ما يقرب من 8 شهور عشان يطلع من الأندلس ويصل إليه إلى بيت الله، ويقابل بقى المشاق ويقابل المتاهات. حتى يعني هو أظن في صقلية لما يركب المركب وهو خلاص وبينتقل من مدينة لمدينة، تعادي يعني تطلع من هنا البنها يعني عادي كلها 2-9 ساعة تكون في البنها. لا، هو زمان بنها دي عنده، يعني هيركب لها بقى ولا هيمشي ولا ايه؟ فركب الايه؟ المركب. فظلت الرياح شديدة، فأبعدت مركب الإمام الباجي ومعه 28 يوم، 28 يوم بعد. يعني هو عاوز يمشي مثلا قدام كده، رجع 28 يوم. يا سبحان الله، انت ممكن تضحك دلوقتي وتهزر وتشوفها عادي يعني. كانوا زمان، انا بقول النهارده حديث انما الاعمال بالنيات، تقول لك قال رسول الله كذا، الحديث ده سهل صح؟ الحديث ده علماء الامه عشان يكتبوه من الصحابه كان ممكن يرتحل من مكه الى اقصى الشام عشان ياخد حديث واحد زي ما فعل عبد الله بن انيس رضي الله عنه، كلهم سنه موسى عليه السلام. اول من ارتحل في طلب العلم موسى لما ارتحل الى الخضر عشان ياخد 3 مسائل بس، عادي جدا. وعلى فكرة الكلام ده سهل والكل الناس تقدر تعمله وبيعملوه. أقول لك دليل، الشباب اللي بيروح ياخدوا شهادات من بره ومبتعثين، هو مسافر ايه؟ راح ياخد علم، بس هو من وجهة نظره ده اللي هينفعه. وكل واحد بقى بيدور على هينفعه، وكل واحد على حسب ما أهمك تكون همتك، ايه الهموم اللي عندك هتكون. يعني اللي همته ان هو ايه يدور على حد اللي فلوس جارته بيلاقوا، هتلاقي كده واحد مقطط انطوائي عمره ما كان يعرف الفرق بين بنت عمته وابن بنت خالته، غلبان خالص صح. دخل الجامعه النهارده بقى عنده كشك بيبيع فيه والدنيا، وبيبيع هو للناس اللي ايه اللي عاوز يشرب حاجه ولا كده. هو ما شاء الله بقى مشهور جدا، احدى امهات الامهات بتقول لي ان هي فوجئت ان ابنها اكبر تاجر حشيش في الجامعه. وعرفت ازاي؟ في يوم من الايام يعني بتركب مواصله عاديه كده، فلقى السواق عارفه، فبقول له مفيش حاجه جديده كده ولا بتاع، فتحس كده في حاجه غريبه يعني في الكلام. فعدت الموقف ده، بعد كده برضه في مواصله ثانيه، في مواصله ثالثه، لا ما انا عارفاك، ده انت لو يعني انتخبناك في بيتنا هتصغر، محدش عارفك، فانت ازاي عارف المجتمع ده كله عارفك؟ طلع ابنها ما شاء الله اكبر مسوق، فاتح بقى تسويق عالي جدا ودكانه وهي مش واخده بالها خالص. فتلاقي ليه؟ هو ده اللي اهمه، فصارت همته هو ها هنا، دي بقت همته. فانت على حسب اللي بيهمك، اللي همك القران وتعليم الناس القران، هتلاقي ليل نهار بتصحى وتنام وتدور على تجارب جديده واشياء جديده تنفع المسلمين فيها، وقاعد تشوف المواقع والتجارب اللي سمعتك، واحد انت ما بتنامش، انت ما بتخلصش. هو ده اللي اهمه، زي اللي همه نيمار راح فين لما ساب برشلونه، يا ترى الراجل ده راح فين؟ وقاعد امال يتابع ويشوف مش عارف ايه، طب هو هيغير الكلمه بتاعته ولا لا؟ طب مش عارف ايه؟ طب جسمه زاد؟ طب الفلوس راحت فين؟ مين اللي خد المليارات دي كلها؟ ما شاء الله تلاقي عنده معلومات كثيره جدا، ليه؟ هو ده اللي اهمه، فصارت همته ها هنا. دول الامام الباجي كان همه الحاجات دي، فكان كده ايه؟ وصلوا المرحله دي، ارتحلوا رجل الارتحال ده، خايفين ان هم يكونوا محرومين. عايزين يزوروا هذا البيت، فربنا عز وجل يختار مش اي حد. فاستشعر بقى ان ايه؟ ان 1.5 مليار دول 4 مليون بس بيحبوا، 4 مليون بيحبوا، يعني النسبة حاجة يعني تقريبا 3%. شوف النسبة دي بقى ما ربنا عز وجل يصطفي هؤلاء. المهم عشان تعرف الفضل واللي بيخليهم يشتغلوا، ابن عمر بيقول بقى الراجل في 2 جمل للنبي صلى الله عليه وسلم في مسجد في منى، فيقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إنك إن خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام، تقصد البيت الحرام، فلا تضع ناقتك خفا ولا ترفع، ما تمشيش خطوة إلا كتب لك بها حسنة ومحي عنك خطيئة. وأما الركعتان بعد الطواف، يا جماعة مش لوكش على بعضها كده، يعني شو زي تتحجيت يبقى كده، لا، في عروض للحج كله، وفي بقى تفاصيل العبادات عموما. أي عبادة مليانة جواهر، وكل واحد على حسب قلبه بيلتقط البعض، يعني أنت داخل تصلي العشاء، العشاء دي مليانة جواهر، يعني ممكن السجود ده شيك على بياض، السجود ده في ناس لقطت الجوهرة دي فمضى في الشيك خد حاجة، وفي واحد ما انتبهش، في واحد أصلا موضوع دخل العشاء زيه بالظبط، هو عاملها زي المغرب، يقول لك مش عايز، هو الشيخ تقريبا صلى 3 ولا 5، يقول له لا 4، اطمن هي زي كل مرة بالليل بنصليها كده، إلا ما عقل منها. مش ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخرج به ما عقل منها. العشر ذو الحجة، عارفين العشر ذو الحجة اللي احنا داخلين عليهم دول الأيام دي عاملة ازاي؟ يقول رسول الله: أفضل أيام الدهر، يعني ليالي رمضان أفضل الليالي، طب والنهار أفضل نهار، أفضل صدقة تعملها في النهار هي اللي هتتعمل في العشر الأوائل، أفضل جلسة شروق هتعملها اللي جاية في العشر الأوائل، أفضل طاعة هتعملها إلا الإيه؟ هي الطاعة دي. مفيش حد هينافسك إلا واحد بس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عليه، عارفين مين؟ الصحابة كانوا يعرفوا المثل ده كويس لأن كانوا بيشوفوه، إحنا ما بنشوفوش بس هنقوله. بيقول لهم بصوا اليومين الجايين دول، العشر الأيام، العشر الحجة دول، الأعمال العمل الصالح مفيش حد يقدر أبدا يسبقك إلا واحد، واحد بس اللي يسبقك. مين يا رسول الله؟ رجل أتى وجمع ماله كله، حاول تستحضر دلوقتي الأرض اللي بتاعتك اللي في القرية بتاعت والدك اللي أنت ورثها، رحت خدتها وبعتها، وبعدين الأرض بتاعت الزراعة اللي أنت مأجرها وتاخد إيه كل شهر دي بعتها، ورحت واخد الشقة بتاعتك اللي في المحطة ورحت بيعها، وحتة بقى الشاليه اللي أنت متأجره وبعته، خدت الفلوس دي كلها وصرفت الفلوس من مصر بدبي وطلعت، رايح فين؟ بمالك وجسدك تجاهد في سبيل الله، فلم ترجع بشيئا. الرسول قال ايه؟ لا، الراجل ده يا جماعه مش احتمال يسبقك، ده سبقك. طب الراجل ده موجود؟ مش موجود، فمحدش هيسبقك. الراجل ده اليومين دول مش موجود، مفيش حد يخرج من ماله ويجاهد بماله كله وجسده ولا يرجع لشيء. فانت داخل على موسم هينطقك. احيانا كده التجار يقول لك التجاره دي هي العمليات للصفقه، يعني مفيش حد لقيت حد اغتنى من وظيفته وهو ماشي حلال، يعني ماشي حلال كده، هو دكتور في الجامعه وماشي حلال، خلاص ماشي كده مهندس قاعد المصلحه الحكوميه وماشي بما ايه لا يخالف الشرع، اغتنى. سيبك من اغتناء القلب والكلام اللي احنا بنقوله في الدروس، احنا عارفين ان هو مغتنى ليه على حسب ايمانه، لكن اغتنى الاغتناء الحسي؟ لا. امال بيغتنى ايه؟ بالتجاره. انت تيجي تقول له ايه التجاره اللي فرقت معاك؟ يقول لك مش عارف، يوم ما تاجرت في الكاوتشات، يوم ما تاجرت مش عارف، المهم يعدوا تجاره معينه هي اللي جات له القفزه، صح؟ في ناس كتير جدا وسطينا من الملتزمين والكلام ده تلاقيه نقل في طريقه علاقته مع ربنا من اهل الاستقامه. تيجي تساله يقول لك ايه؟ بص أنا في يوم من الأيام والدي بعد 3 سنة خدنا عملت عمرة، دي كانت النقلة. اعتكاف كانت النقلة. مش عارف كان حفظ سورة الإسراء مع والدتي، دي كانت النقلة. المهم في نقلة في حياته. العشرة أيام اللي جايين دول ينقلوك. وينقلوا يعني قلبك نقلة في السماء. عشان بقى بمناسبة يعني الراجل بيبيع بالشام والكلام ده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الركعتان بعد الطواف قائدق رقبة من بني إسماعيل، من ولد بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة. طبعا ما احنا مش هنتكلم، يعني ممكن المجلس ده ما كانش فيه، إذا يسر الله لنا وأفقانا وتكلمنا وإن شاء الله الخميس الجاي ممكن نتكلم عن إيه الحج بالقلب، المشاعر اللي ممكن انسان يقابلها، يعني مثلا في الصفا والمروه دي عم تستشعر مثلا مين مين كان بطوف بين الصفا والمروه، ساره ولا هاجر؟ طب مريم ولا ماريا؟ اخر حاجه مش عارفين فعلا سيدة هاجر. الحمد لله الحمد لله، لسه في امل، في حد لسه ايه بيجاوب. نسال الله ان يوفقنا بهم وبالانبياء الصالحين والشهداء. فهي قاعده مر تطوف وتتحرك وتجري من الناحيه دي والصفا والمروه، قاعده تجري ليه؟ طبعا انت بالذات لازم تعرفها كويس، انا هي كانت مصريه، فانت لازم يكون عندك بقى وامسك في حد مصري بقى اهو، حاول تتعلم منه. فهذا مال تجري بين الصفا والمروه بتدور عليه، قاعده تسعى عليه، تسعى على الرزق بتاعها، صح؟ تسقى على رزقها ورزق ولادها ومهمومه جدا. طب الرزق جه منين؟ جه من الصفا ولا من مروه؟ لا من دي ولا من دي. فهي بتربيك الصفا والمروه، انك بتربيك وتذكرك انك تسعى، حتى ولو الخير مش هيجي لك من المكانين دول، ممكن يجي لك من حته تانيه من تحت رجل الولد. السعي في الصفا والمروه بيعلمك انك حتى لو انت شايفها ضلمه ومش قادر تشوف، يعني انا طب ما انا رحت المروه مره خلاص بقى ما اروحش تاني. يعني انت حاول تتخيل كده نفسيه هاجر، انت رحت مره تروحي ليه تاني؟ وتاكدت ان مفيش حاجه، اروح يمكن في حد يعدي، يمكن في حاجه. يعني سبحان الله، زي الان كده واقف قدام باب العمليات ومستني ان زوجته مثلا بتولد، ولا حد مستني نتيجه تحليل، فقاعد رايح جاي رايح جاي رايح جاي. جاله الفرج، جاله الفرج منين؟ ان زوجته جابت توه، زوجته الثانيه يعني مش دي، دي لسه كانت تعبانه، فجاله الفرج من باب ثاني خالص. سبحان الله، مروها كما جاءت. واما الركعتان بعد الطواف قاعدة رقبة، واما طوافك بالصفا والمروه قاعدتك 70 رقبه، اما وقوفك بعرفه ده بقى اليوم الليل يوم التبني. لك تتخيل لما يجي يقف رئيس جمهوريه، رئيس جمهوريه انت بتحبه، يكون واقف مثلا في دولة ما كده، يروح واقف في دولته واحد يثني عليك وقاعد يتباهى بيك، هتصلي بعد كده؟ خلاص بلغت الإنزال في اليقين. في ناس يعني هيضرب أكتر واحد أنت بتحبه مشهور جدا. خلينا الشباب اللي بيحبوا الكورة، لو واحد من مشاهير الكورة قاعد يثني على اللي أنت بتعمله في الملاعب، وقال ده ده ده ده أحسن مني وده كذا وده كذا وده كذا، هتعمل بيه؟ إذا كان الذي يباهي بك هو ملك الملوك سبحانه وتعالى، تعاوز يقدر يباهي بكم الملائكة. قال وأما وقوفك بعرفة فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة. كان الرب إذا شاء باهى بنا وهو في فوق سبع سماوات، ولكن لا، سبحانه ينزل نزول يليق بجلاله ليباهي بهؤلاء. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من اهل هذه المنزله. ثم يقول عبادي جاءوني شرفا من كل فج عميق يرجون جنتي فلو كانت ذنوبكم مثل عدد الرمل او كقطر المطر او كزبد البحر لغفرتها. الله اكبر. أفيضوا عبادي مغفورا لكم بس ولمن شفعتم له. انتوا عدوا ولا عاوزين تاخدوه معاكم خدوه، ولمن شفعتم له يدور. عشان كده ده اقتتال، انك لازم الحج ده يكون في ذهنك على طول. اذا فقدته تولى وعين تفيض من الدمع حزنا، لازم تعيط وتتضايق انك تشعر نفسك ان فاتك المنزله دي، عشان ربنا يكتبها لك، يكتبها لك ببلوغ قلبك حتى ولم يبلغ جسدك. فقال صلى الله عليه وسلم واما رميك الجمار فلك بكل حصاه رميتها تكفير كبير من الموبقات. شو بقى كبير الموبقات؟ وعندك ما يقرب من 49 حصاة ترميها. وأما نحرك فمدخول لك عند ربك. لا تمشي بقى يصعب ولا كافر حلقه للراس طبعا من المقاصد الحلقه راس التذلل. انت سبحان الله يعني حتى في الدنيا عم تذكر مثلا اي حاجه عسكريه يقول لك لازم تحلق راسك ليه؟ احدى المعاني المراده انك تكون مذلول وتترك التزين وتضيع وتسمع لمين؟ لقائدك. فيلغي على طول لك لازم تحلق زيرو. فلابد يكون في تذلل لله عز وجل انك تحلق. سبحان الله. مش كده بعض الناس الشباب اللي بيبقى مربي ايه شعره يقول لك انا مربي سنه، غير بتحس ان هو بيغمز لعينه كده بينه وبين نفسه في المرايه، بس مربي سنه. طب عيني بعينك كده، ما اجمل هذه السنه. يقول سيدنا سايبه لغايه ايه؟ وعادي ممكن ما يكونش فيه لحيه، بس اهم حاجه يبقى ايه شعره لغايه ايه؟ لغايه كتفه كده. دي السنه، هي دي سنه مثلا ايه الناس اللي تشوفك في الجامعه. لكن خلينا نقول ايه السنه؟ يروح يعمل عمره تقول له ايه؟ السنه بقى بنجيبها موس. دي السنه بقى اللي هي ايه من جواها، السنه الجوانيه. يقول لك بس خلي بالك في قول تاني، او يبدا يتقلب على طول ان هو فقيه نحرير. لا، هي دي سنه الجواد الوسيله. دي سنه ان هو يكون يعني بلاش يعني ادخل اكتر من كده، بس كل واحد يراجع نفسه. الحاجه اللي انت عاملها سنه ولا انت شايف نفسك وسيم؟ لو انت شايف نفسك وسيم فيها مباح، بس اعملها كده وانت مباح وامور وحليه وخلاص الموضوع وقف. بلاش بقى ايه تقول لنا دي سنه ومش سنه، عشان هتتزنق. هتتزنق في يوم ان السنه تحلق، فما تورطش نفسك في الحته دي. واما نحرك فمدخول لك عند ربك، واما حلاق راسك فلك بكل عشر بكل شعره حلقتها حسنه ويوحى عنك بها خطيئه. واما طوافك بالبيت بعد ذلك، خلاص رمينا وحلقنا ونبحنا، واحنا بقى نطوف كمان الطوف اللي قبل ما نرجع منها تاني. قال فانك تطوف ولا ذنب لك. اول مره بقى الطواف ابيض، الصحيفه بيضاء، وسياتي ملك ويضع يده بين كتفيك ويقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. خلاص النتيجه طلعت، اشتغل بقى بص قدام. هنا بقى كيوم ولدته لسه هنبدا بقى من واء واء، ونسميه ايه؟ لسه جديد، محدش عارف عنك حاجه. تيجي يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب إن شاء الله عز وجل. عشان كده ده اللي شجعهم جدا، وإن يتحملوا المشاق ويتعبوا. أه طبعا ما تعبش من الحاجة دي، هيتعب في إيه يعني؟ كان في واحد اسمه الشيخ عثمان داوود. والشيخ عثمان هو من بلاد الغرب الإفريقي. بيحكي قصته هو راح ازاي وبتاع والكلام ده. سبحان الله لغايه دلوقتي في ناس بتروح مشي والناس بتروح بايه؟ بدراجه وكده. يعني السنه اللي فاتت كان في واحد جايبينه هو من الصين رايح بالعجله بتاعته. الشيخ عثمان هو احد الدعاة في الغرب الافريقي. يقول تحدث مع بعض اصحابه عن حج البيت الله الحرام وكيف ان الله قد عافاهم، ثم هم لا يجيبون دعوه ابراهيم. هو واذن في الناس بالحج، عشان كده الحجاج والعمار والفضلاء. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. دعاهم فاجابوه. دعاهم فين؟ وأذن في الناس. ناداهم فهم بيقولوا لبيك. ادي سر احنا اسرار لبيك. يعني كان واحد زي كده ما احد من رسول الله لما قال يا كعب قال لبيك يا رسول الله. دينا واحد نادى عليك بتقول له يا لبيك. فلما ربنا نادى على هؤلاء اتوا وقالوا لبيك. سبحان الله وفض الله. فهو بدا يقول لهم ان ربنا نادانا فلازم ان احنا نتحرك بتاع. فخرج اربعه معه في صحبه يمشون على الاقدام لا يركبون الا في فترات يسيره متقطعه على بعض الدواب حتى وصلوا الى البحر الاحمر، ثم ركبوا سفينه الى ميناء جده. استمرت رحلتهم مده تقترب من السنتين في الطريق الى مكه دون العوده. سنتين، وده واحد يقول لك انت رايح الحج انت، يقول لك يوم 7 ذي الحجه وهترجع عند يوم 13 يوم 12، تقول انت متعجل ليه؟ يقول لك اصل الشركه هتعمل عندي موضوع كده وبتاع ولازم. يا ربي ده كان الشيخ عثمان لسه ليه ما بيطلعش مثلا من الردود ودول لسه ايه النهارده؟ عشان كده يا جماعه مستحيل مستحيل ان الاجور تتساوى. يعني انا اقول لك حاجه، انت في طاعه عاوز تعمل طاعه، كلفتك الطاعة دي مثلا 10 ساعات، زي واحد كلفته ساعتين، ده العشر ساعات مشغول بيها ومهموم بيها وعاوز يخلصها الطاعة دي، وقاعد ينصر الصفحة دي ويعمل مش عارف ايه عشان يعملها، ده عملها في دقيقتين، ما بتطبخش معاه حاجة كده سلك ما بيحسش بيها، عشان كده يبقى طالع مهموم فكرة مروحة الدنيا. المروحة اللي بتطوف حواليك دي حضرتك لما تيجي تقفلها دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ تقفش على طول وتقفل، مش تكييف ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ تقفل شوية، صح؟ هو ده أخطر أخطر حاجة احنا بنعملها، كتير منا بيعملها بيجي يدخل صلاة العشاء مثلا أو أي صلاة، يروح عامل ايه؟ طافي الكبس على باب الجامع، فيدخل يصلي يلاقي محمود بيقول له ايه؟ مش تنسى اللي هو لسه يبقى تشوفه، يجي يركع ووالدته تقول له العيش من عند الخباز، العيش ما تنساش العيش، وهو في السجود ده الكاوتش فيها نسيت انفخه انا سبحان الله، وهو بقى في التشهد والعربية قفلتها ولا ما تفتحش؟ العربية قفلتها ما تفتحش، روح سيب الصمت تأكد لو العربية قفلها ما قفلهاش، ليه؟ المروحة شغالة عقبال ما بتهدى. إحدى أسرار إن الشباب ما بيلقطش في في رمضان إلا إيه؟ يقول لك خلاص الحمد لله بدأت تندع، إيه؟ افتح عليهم 13 14 رمضان كده بدأت تندع، المفروض كانت تندع من قبل تدخل رمضان أصلا لو إحنا جاهزين، عشان كده لما يخشوا بطولات بيعملوا معسكرات. احنا دلوقتي داخلين بطولة العشر، هنعمل معسكرات امتى؟ يوم عرفة، يوم عرفة ايه قبل المغرب، واحد ما تيجي فانكسرت كده فجيت، بيقول لك هيستمتع وهياخد، هم القمة لا يشقى بهم جليسهم، مشكلتنا ان احنا بنتعامل مع الملك الكريم فكله بياخد، بس شتانا شتان، كله يدخل الجنة برحمتها، اما الدرجات فبعدلها. فبيقول الشيخ ركبنا السيارات والسفينة إلى ميناء جدة، واستمرت الرحلة سنتين دون إلى مكة دون العودة، ينزلون أحيانا في بعض المدن يتكسبون، نأكل منين ننزل نشتغل شوية، ويتروحون ويتزودون لنفقات الرحلة. الله أكبر. خرج هؤلاء من ظهورهم ليس معهم من القوت إلا ما يكفي أحدهم أسبوع واحد، أسبوع واحد بس، أصابهم في الطريق من المشاق والضيق والكروب ما الله به عليم، كما هو يحدث عن نفسه بتفصيل ذكرته مجلة البيان وذكرت الحديث ده. فكم من ليلة باتوا فيها على الجوع كادوا يهلكون، وكم من ليلة طاردتهم فيها السباع وفارقهم لذيذ المنام. شوف كم مرة يقول لك السباع جري طارد، زي ابن أبي حاتم هو بيطلب الحديث، أسد جري وراه في يوم من الأيام، سبحان الله نقصاك انك تيجي دلوقتي وبتاع، وركب المسكين المركب عشان يروح للشيخ في القاهرة في مصر ويجي للشيخ، هو راكبين المركب كان معاه 2 صحاب، الريح عملت ايه في السفينة؟ رجعتهم 3 ايام كده عكس الاتجاه كده، فمن التعب نام، صحي جنوب عاوز يغتسل ما بعرفش اعوم، احنا في وسط البحر، ربطوه بسلبة من وسطه ونزلوه وطلع، ده مين؟ ابن ابي حاتم اللي جاي انا وانت يعني بنذكر دلوقتي ايه موسى المسانيد اللي هم نقلوها والتراث النبوي اللي جابوه من الرسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفين والمركب بتاعهم اتكسر وكل واحد مسك عليه خشب وطلب علم الشيخ هيغرق، سيبه يغرق عشان الدروس وبتاع نرتاح، لا وقاعد تعبان سبحان الله، وفين الميه اما مر ناس خدوهم كده من على البحر شقطوهم وبعدين رموهم في جزيره، راحوا الجزيره لقوا الدنيا ايه، بص بص عاوزين ناكل عاوزين نشرب مفيش اي حاجه، قال لك لقيت حيطه قدامي رحت كسرها طلع منها ايه سائل اصفر فشربته، واحد هيموت وبيح عليه اكل الميت مش السلحفاة، ده كله عشان ايه؟ وايه كمان؟ مش بقى احنا اللي غلطانين والمشايخ ضحكوا علينا الحديث، قال انا ماله من الحديث وبتاعه، ويروح ضارب مثلا سيجاره وخلاص ويسيب الطريق، لا يروح راجع تاني ويركب تاني ويروح رايح مصر ويروح لشيخه ويروح للشيخ عشان يعفو، يقول لك بس عندنا كم مجلس؟ عندهم كان حوالي 11 مجلس، 11 مجلس يوميا، بقول في يوم من الايام هنموت عاوزين ناكل تلاقيه بناكل نطلع بالهند ما عاد ما يطلع من الدرس ياكل يعني ما يطلع من هنا يطلع للرز ولا يروح البرنس يعني ما عليه فاضي يعني لا ما عندهمش برنسات. فعمل ايه؟ في يوم من الايام قال الشيخ ما جاش بتاع الصبح حلقه بعد الشروق ما جاش فعدينا على سوق قعدوا على واحد ايه الناس انبسط جدا الشيخ ما جاش فراحوا اشتروا ايه؟ اشتروا سمك خدوا السمك قال يا دوبنا دخلنا البيت موعد الشيخ التاني جه طب نعمل ايه؟ تلاقي واحد يقول له فوقك بقى احنا جايين من ايه؟ احنا عايزين ناكل لا شيخ ولا ما شافش صح؟ لا سابوا السمكه وروحوا فين؟ شوف لولا ان هم ما عملوش الكلام ده مش انا وانت كنا ذكرناهم النهارده. الحديث اللي انت بتقراها النهارده في اي كتاب نبوي الناس دي هم اللي ناقلينها وهم دول اللي كتبوها وتعبوا التعب ده عشان انا وانت نيجي نقرا عن رسول الله مش شامل على الموبايل وعلى الايفون والتطبيقات وبتاع ومحدش بيفتح قاعده كل ما العلم يتيسر كل ما طلابه بيقلوا. المهم عمل ايه؟ قال له الشيخ قال له الشيخ يلا سيب السمك راحوا على الشيخ قال اليوم ونرجع بالليل نكتب ايه؟ نبيض اللي احنا حضرناه والسمكه قدامنا هيت لك ما عاد الله سايبينها وتاني يوم وتالت يوم لما لقيناها تعفن كانها نيه خلاص بقى يا جماعه كده ايه يلا غمض عينك كده كلها نيه ده واكل سلحفاه شويه وكلوها نيه وظلوهم كده الرحله بتاعتهم في مصر رحلة طلاب الحديث دول كانوا يرتاحوا هو نفس الكلام هؤلاء مفيش طاعة هل هتفرق بقى ان هو يقول ايه؟ رنيت على الشيخ ما ردش والله العظيم ما اتصل بيه تاني يا اخي ده فتوى الطلاق لاما تكون عايش معاها فيما لا يحل لاما ايه؟ لا يقول لك انا رنيت عليه هو يود هو شاف دلوقتي رقمه والله يقول لك ويقول لك انا احيانا تلاقي بعض الشباب يبعت لنا على الواتس كده يقول لك ايه؟ يا شيخ انت شايف الان هو متصل الان هو انا متصل الان معاك ربنا يمن على الواتس كده يكون في خدمه انك محدش يشوفك عشان محدش ايه ده انه يلومك اللوم ده يقول لك رنيت على شيخ ورحت للشيخ وحضر في الدرس وفعلا مش فاضي تعالى ايه الجمعه الجايه متضايق جدا الاخ قال له الجمعه الجايه ربنا يصبرنا ويحببنا في ديننا لان احنا لو حببنا في الدين وعرفنا قيمته هنبذل كل حاجه دي. يقول وكم ليلة أحاط بها الخوف من كل مكان قطاع الطريق يعرضون المسافرين في كل وادي واحد. يقول لدغت ذات ليلة في أثناء السفر فأصابتني حمى شديدة وألم عظيم أقعدني وأسهرني وشممت رائحة الموت تسري في عروقي. شوف سبحان الله. فكان أصحابي يذهبون للعمل يروحوا بقى تعبانين لأنه اشتغل ساعتين كده نشيل أي حاجة ولا بتاع كان فترة قريبة. أنا أعرف بعض الأفاضل عنده حوالي 55 سنة 60 سنة دلوقتي هو كان من الدعاء وما زال بيقول إن ربنا يحفظه هو والفريق اللي معاه من إخوانه وأقرانه الدعاء سافروا في شعبان وخدوا أجازات من كل حاجة بقى عندهم وبتاع بعضهم كان في جامعة وكده راحوا في شعبان عملوا عمرة في رمضان وظلوا موجودين لغاية الحج عشان يحجوا شباب. طب يعملوا ايه؟ بدأوا يشتغلوا. الشيخ ده بيقول لي كنا نروح نشيل الكراتين بتاعت الفنادق ونحمل شنط المسافرين وبتاع بمقابل. الناس دي يا جماعه كانت في طب. الناس دي كانت في سته طب وخمسه طب وهدول كانوا متخرجوا كلهم اشتغلوا ايه؟ فوعاليه. عشان ايه؟ يقول لك الشهرين دول انا اقتات باي حال عشان احج. سبحان الله شوف الايه؟ الموضوع لما كان يعني عندهم عالي ضحوا كل شيء. فكانوا يقول أصحابي يذهبون للعمل وكنت أمكث تحت ظل شجرة إلى أن يأتوا في آخر النهار. فكان الشيطان يوسوس في صدري أما كان الأولى أن تبقى في أرضك لماذا تتكلف هذا العناء والله لم يفرض عليك الحج. تعمل من استطاع الشيطان يعز ولكن من استطاع أنت مستطيع أنت مش مستطيع ان شاء الله الشاب حليوه وبتاع وريت تبقى تبوظ جسمك كده ويطلع لك حبوب في شعرك وتتبدل كده تبقى شعصا غبرا ليه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قعد لا اطرق عليه في طريق ابن ادم قعد على طرقاته فاذا اراد ان يسلم قال تدع دينك ودين ابائك احسب دينك ودين ابائك فاذا اسلم فعصاه فاسلم فأراد أن يهاجر قعد له على باب الهجرة قال له تهاجر وتسيب بيتك وتسيب أسرتك وتسيب مالك وتسيب كذا، فعصاه فهاجر. قال فأراد أن يجادل، شو دخلوا منين؟ تجادل تتعارضك، وهذا على وجهتك وتتزوج بعدك يا خايف تتجوز بعدك و فعصاه فهاجر. فقعد لأطلق على أطلقه، أعدك على طريق لأقعدن له، مش على صراط، ده الصراط جواي، أقعدن له صراط المستقيم على كل ضرر كبيرة جايلك. فجاي يقول له ايه تترد وبتاع، مش كنا يا عم شيخ عثمان كنا عاملين دلوقتي في افريقيا، حد يسيب افريقيا ويدفع في الصحراء دي؟ لما تتكلف هذا العناء والله لم يفرض عليك الحج؟ يقول فثقلت نفسي، ضعفت وكدت ان اضعف. فلما جاء اصحابي نظر احدهم الى وجهي وسالني عن حالي، فالتفت عني فمسحت دمعه غلبتني، فكانه احس ما بي. شوف بقى الصاحب عم يثبتك، دورنا في تثبيت من حولنا، شوف عملي. قال قم فتوضا وصل ركعتين. شوف ده الصاحب، ده الصاحب اللي يثبتك. في صاحب تاني ولا فين؟ على فكرة ما حاسين ان احنا استعجلنا يا جماعة، يعني عادي جدا، احنا كناش ممكن نحج عادي، والشيخ فلان ما حجش ومات وكذا، مش مقتدر وعادي جدا، مش عارف احنا ايه اللي جابنا. يلا يا عثمان يلا ونرجع. لا، يقول له قم فتوضا وصلي ركعتين، لان اللي جاي لك ده من الشيطان. حاول يقول فقمت فشرح الله صدري وقوى قلبي. يقول ايها الاحبة، مات في هذا الطريق ثلاثة منا، هم أربعة ما الثلاثة، كان آخرهم موتا أنا، ومن مات منا الثلاثة كان آخرهم مات في لجج البحر الأحمر. غرق منا، سبحان الله، تحت أحيانا تستعجل فتقول غرق ليه؟ طب عايزين يشربوا، عايزين يغتسلوا. يقول الشيخ لما مات صاحبنا الثالث نزل بي هم شديد وغم عظيم، وخشيت أن أموت قبل أن أنعم بالوصول إلى المسجد الحرام، فكنت أحسب الأيام والساعات على أحر من الجبر. فلما وصلنا إلى جدة مرضت مرضا شديدا، وخشيت أن أموت قبل أن أصل إلى مكة، فأوصيت أصحابي إذا أنا مت أن يكفنوني في إحرامي ويقربوني بقدر الطاقة إلى مكة. الناس بقى اللي أنا بدأت أمشي معاهم قلت لهم بالله عليك لو مت قربوني على قد ما تقدروا، لعل الله أن يضاعف لي الأجر ويتقبلني في الصالحين. بقينا في جدة أياما، في جدة أياما، ثم واصلنا الطريق إلى مكة، كانت أنفاسي تتسارع والبشر يملأ وجهي والشوق يهزني ويشدني، إلى أن وصلنا إلى بيت الله الحرام. ثم سكت وهو يحدث صاحبه ويحكي له ما جرى، وجعل يكفف دموعه، ثم أقسم أنه لم يرى لذة في حياته كتلك اللذة التي عمرت قلبه لما رأى الكعبة المشرفة. يقول لما رأيت الكعبة سجدت لله شكرا، وأخذت أبكي من شدة الرهبة والهيبة كما يبكي الأطفال. سبحان الله، واحد كده خد له سنتين عشان يصل الى البيت الحرام، ده ناس تعبت من فتره قريبه جدا، يعني سنتين ثلاثه كده، في مطار جده والناس نزلت، واحده من اسيا شرق اسيويه نزلت بحرمها، اول ما نزلت واقفين على باب الجوازات، ست اول ما حست ان هي وقعت على الارض ونزلت على الارض جده وخلاص بقت قريبه عن مكه، نزلت سجدت بعد ما تعيط تعيط وفارقت روحها. شوفوا الحب عامل ازاي، سبحان الله. وانت الجوزي نقل برضه نفس القصه دي قريبه، عما واحده راحت عند الكعبه اول ما شافت قالت بيت ربي بيت ربي، فسجدت فما قامت. سبحان الله. وكتير جدا انتوا النهارده لو متابعين منكم الجنائز بتاعت الحرم تلاقي كتير يوم ويوم كده تلاقي اثنين ثلاثه بيحرموا باللبس الاحرام، الشوق يذبحه، هو ده اللي وصلهم العمق ده. اما اللي مش فارقه معاه انه يحج وعادي الموسم بيعدي معاه والعشر الحواس بيعدوا معاه زيهم زي عشر، كل علاقته ان ايه ان في معيز وهتتذبح وان احنا مش عارف ايه والريحه والدم وفي زحمه في مش عارف ايه الكلام ده، مستحيل يا جماعه ده يستمتع الا مع عقل منها. وبعدين الحد ده لو اتكلمنا بقى في مقاصده والكلام ده لعل الله يعني ياذن ان احنا نتكلم فيه، موضوع تاني خالص. يكفي ان صوره الحج فيها سجدتين، الصوره الوحيده فيها سجدتين هي هنا صوره الحج، وبدايتها على طول تذكير بالحشر ان زلزله الساعه. ليه؟ تشوف بقى العلاقات بقى، الواحد لما يموت بيتكفن صح؟ وما بيحرم لازم يتكفن برضه ويلبس الثوب الابيض ومش يلبس حاجه تحت. بيتطيب عما بيموت، يتطيب وهو في الاحرام بتاعه، بيغتسل برضه بيغتسل هنا سبحان الله، هنا يفارق الاهل، هنا يفارق الاهل، هنا يغادر، هنا يغادر، هنا يفد اليه وهناك الى الله المصير. الرحله متشابكه تشابك عنيف. ولذلك عندما تقرا في سوره الحج تلاقي القيامه ظاهره جدا من الصور والسطور، وبعدين قصه البدايه وارتباطك بابراهيم اللي كان في المكان ده سبحان الله، ومتعه ان هي وادي غير ذي زرع عم تبقى مكان، يعني من امتع الحاجات والمقاصد مكه، ما فيهاش اي ما يعني ما فيهاش حاجه دنيويه تخلي الناس تسافر لها، وكان الله اراد ان لا ياتي هنا احد الا للاخره. مفيش حد هنا يجي لدنيا، مفيش هنا بلاجات، مفيش هنا حاجه يعني ايه حاجه خاصه يقول لك يلا نروح نشوفها، نروح نطين يعني نسافر مكه نشوفها، ما هي مكه مفيهاش حاجه، وادي غير ذي زرع، بس كانت عند بيتك المحرم او عم تبقى بقى وادي غير ذي زرع، بس عندك المفروض تغير كتير الجنة لما يكون عند الله عز وجل. ما تشوف بقى قصه ابراهيم وبقصه البدايه، قصه بناء الكعبه، هذا حاجة تانية خالص، وتعيش بقى الكلام ده. عشان كده قول سيدكم صلى الله عليه وسلم استمتعوا بهذا البيت، متعة استمتعوا بهذا البيت، فإنه هدم مرتين وسيهدم الثالثة، هيتهدم تاني برضه في آخر الزمان. حاول كده ربنا يعني ألا ترى هذا المشاهد، في يوم من الأيام تصحى كده من النوم جايلك تأشيرة مكة تنزل تخش مفيش كعبة، راحت فين؟ خلاص استمتعوا، متع متع وأنت بتبص على الحجر الأسود، تمتع وأنت بتطوف وشايف الملائكة والبيت المعمور فوقك، وأنت بتطوف سبحان الله في المكان ده والملائكة قد إيه سبحان الله. بيت الله عز وجل أذن ليك انك تيجي هنا هنا لما نتكلم ونشوف قد ايه سبحان الله الاجور بتاعتهم والفضل اللي ربنا امتن عليهم. لا سبحان الله، الواحد عم بيغلط مع حد بيعتذر له، طب لو حد يعني يهمك بتستغفر كده بينه وبينه، طب لو هو يهمك تبعت له رساله تقول له انا اسف جدا ومش عارف ايه، طب لو هو مهم قوي تعمل ايه؟ تحاول تبعت حد بسيط، طب هو مهم قوي قوي ما ينفعش تبقى تتصل، انت بتروح صح؟ تتصل بنفسك وتروح. كذلك احنا اخطانا في حقنا وفي حق الله عز وجل، عشان كده لازم تروح، لا يفد الي، ما احنا محروم، عشان كده وفد الله بيروح. والكريم اذا اتى اليه من اراد ان يستغفر ويطلب العفو يصفح ويسامح. مش كده الناس الكبار في البلد في الصعيد ولا في اي حته كده في كبار العائلات يقول لك لا نحترم له كده، يقول لك خلاص تدخلتك علينا دي ما ينفعش يتقال انك دخلت بيت فلان وطلعت مكسور الجنان، ما ينفعش انك تدخل بيت الله وتطلب وانت مذلول مسكين وانتم اذله تطلب المغفره وتطلب الاوبه والتوبه ثم تعود محروما. لا، الكريم يحب ان تطمع فيه، ربنا يحب انك تكون طمعان في كرمه، طمعان في فضله، طمعان في ثوابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه في ضمان الله، رجل خرج الى المسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا، ورجل خرج حاجا. ده في ضمان الله عز وجل. وفد الله ثلاثه كما قال رسول الله، الغازي هو يغزو في سبيل الله وده بعيد عنا في اليومين اللي احنا فيهم دول، والحاج والمعتمر، يعني تبقى تحج تعمل عمره تبقى متمتع، انت خدت اثنين دول وفد الله سبحان الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العمره الى العمره لما بينهما كفاره، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلو الجزاء حسبك عليه. عشان كده قال تابعوا، يعني تابعوا يعني استمروا كرروا. صح؟ سمع حد يقول لك يا عم لا ما تحجج واحد تاني. طب انا ممكن احجج واحد تاني واروح برضه. لا حجج واحد تاني، انت مش عاوزني اروح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمره، فانهما ينفيان الفقر. الفقر يا رسول الله ده الحج بقى حاجه يعني خلاص لوز، ده داخل ب 200,000 وداخل يعني الناس اللي عايزه تعيش الحج كويس. والمتوسط يعني يقول لك حج عيش يعني وطي صوتك وانت بتقول يعني، لانه حج على قدر يعني يقول لك حج ب 26 26,000 ده الحج اللي احنا ما ينفعش نقولها يعني، بس حج ب 26 على وطي صوتك. فده اللي حج بالمبلغ ده. طلع فلوسه بيقول لك قال لك ينفيان الفقر. ازاي ينفي الفقر؟ سبحان الله. وما ينطق عن هوى صلى الله عليه وسلم، وينفيان الذنوب ايضا. وعن جابر رضي الله عنه قال اديموا الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وسبحان الله عائشه تقول كان الصحابه يتنقلون بين انواع الجهاد، هو تقصد اي الحج والقتال. في يوم من الايام النساء راحوا اشتكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا النساء كانوا زمان بيشتكوا من ايه؟ اسمعوا يا اخوات، وقارنوا بين الشكوى بتاعتكم وشكوى النساء، شكوى الامهات، فان امنوا بمثل ما امنتم. هم دول معيار الجوده بتاعنا. راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له الا نرجو ونجاهد معكم. انتوا كده هتاخدوا الجهاد دول لوحدكم ولا ايه؟ شوفوا النساء مشغولين بيه. وطبعا ما كانوش بيقولوا كده من باب بقى والنساء والاخت وبتاع والقوامه واحنا برضه وسود يا رسول الله ومش معناهم، لا ده متضايقين جدا من الاجر. هم ياخدوا الاجر دول ولا ايه؟ الا نغزو معكم؟ قال لكنا احسن الجهاد واجملها. ايه هو الحج؟ حد المبرور. فقالت عائشه فلا ادع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول الله. عشان كده كان احد الدعاه بيقول لك ده ناس النهارده بتروح تحج ومش قادر، غير الصحابه وزحمه وبتاع، فالشيخ بيقول له الجهاد ده جهاد الحريم ومش قادر عليه. هتعمل ايه انت بقى في الجهاد الثاني؟ ولذلك قال رسول الله الحج جهاد كل ضعيف. ده جهاد الضعف يعني. سبحان الله. عشان كده يقول لك عاوزين نحج بس عاوزين نبقى في حمله محترمه، وعاوزين نبقى مش عارف نتنقل بين الطائرات وجبات الجنه مش عارف ايه وكده. طب ما تقعد هنا وتحك كده وان شاء الله. قد ذلك بقول كده، بقول انا مش عارف بس ليه العرب عاملين زحمه في مكه وبتاع. ربنا موسعها علينا في حته ثانيه، نوسع الدنيا وبتاع. ربنا ايه؟ وسع المسلمين من دماغ. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في امر في فوائد هذا، قال في حديث ابن عمر رضي الله عنه: ما ترفع ابل الحاج رجلا ولا تضع يدا الا كتب الله بها حسنه ومحى عنه سيئه او رفع بها درجه. هو الحديث واحد، هم حوالي 42 حديث فضلهم، ده الحديث يمكن السابع اللي هو المستشار الوقت. قال رسول الله: ما هل مهل قط، يعني ال بيك اللهم ما هل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل يا رسول بالجنة؟ قال نعم. يعني قاعد يقول لبيك اللهم لبيك، ما من ملبي يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، كل دول حتى تنقطع الأرض منها هنا وهنا. طب انا مش هحج اعمل ايه؟ اول حاجه ان تحدث نفسك ان الله عز وجل لو من عليك ويسر لك الارض هتحج. ولازم تحدث نفسك تحديث حقيقي، مش مساله كده يا رب ارزقني الحج وخلاص، لا خليك ذكي. النبي صلى الله عليه وسلم لما راح تبوك وبنت ابوك والمدينه 20 يوم مشي، قال لهم كلمه عميقه جدا. قال لهم ايه؟ ان اقواما خلفنا بالمدينه او خلفنا بالمدينه تركناهم بالمدينه ما سلكنا شعبا ولا واديا الا وهو معنا فين ان شاء الله؟ معنا في الاجر. ليه؟ قال حبسهم العذر. حبسهم العذر. بس كان من ضمن صدق هؤلاء اللي حبسهم العذر ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. أما جمل الرسول أدرى عشان يجي معاك الجهاد لو مش معايا أي حاجة تنشككم عليها أدي العذر صح؟ عملوا إيه؟ الله أكبر وسوى الشفاء والحمد لله تروحوا إحنا هنتعبكم. لا، تولوا وأعينهم تفيض، شوف زمان الحنفية وفتحت تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لأن دي عجيبة جدا إن في واحد بيعيط إنه مش مع حد ينفقها في سبيل الله، واحد بيعيط حنفية ومفتوحة جدا، يعني مثلا لو قالوا له مراتك ماتت ولادك مش عارف جابوا ايه وبتاع يمكن بيعيط اكتر لما ما بيلاقيش حاجه يطلعها لله سبحانه. الا يجدوا ما ينفقوا، ده اللي بيخليه يعيط. فاول حاجه انك تنوي، والاعمال بالنيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حاجه تانية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا اي مجاهد في سبيل الله او حاجا فله مثل أجره لا ينقص من أجره شيئا. واحد راجع حج قال له اعمل حج، الحج اللي يكلفك كام؟ قال له كذا، قال له دعني أنا هساعدك. لا بس أنا إن شاء الله أساعد، ومش لا معايا فلوس بس نفسي مش مساعداني. قال رسول الله: من جهز حاجا أو خلفه في أهله بخير فله مثل أجره. شوف يا عم اهله في العشر ايام دول محتاجين ايه؟ هو ورا تخلص مواصلات، محتاجين حد يجيب لهم طلبات، تروح يقضي الحوالي الست حاجات دول مش هيكلفوك ساعات سويعات وماديات قليله قوي. سبحان الله. وتاخد الاجر، وتاخد ايه؟ الاجر. من ضمن الاشياء الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعاء المرء المسلم مستجاب لاخيه بظهر الغيب. يعني انت قاعد كده تقول اللهم ارزق فلان الحج، يعني مثلا انتوا كلكم كده مثلا تقولوا للامام للبيت الدرس اللهم ارزق محمد مثلا اللي يسر امين لك بمثل. كل واحد منا يدعي ايه؟ اي حد مسلم يدعي المسلمين والمسلمين. مجرد حضور الدعاء ده في قلبك وعقلك انك حريص انك تدعي للمسلمين ان يحبوا ان شاء الله تاخد مستجاب لأخيه بظهر الغيب، انك تدعي ان ربنا عز وجل ييسر الحج. فده ايضا من ضمن الانسان ان شاء الله يدرك الحج. من ضمن الاشياء اللي يدرك بها المرء والحج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تام حجته. واحد رايح مجلس كده يعني ما تعملش مع الدرس ان هو درس ابعد من كده بكتير. الدرس ده حج، انك تنوي كده انا رايح اخد اجر حج ان شاء الله عز وجل. بمجرد هذا الامر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى الى صلاه فريضه فهي كحجه. وللاجر اجر بقى ان هو عشان كده الشباب اللي بيصلوا في البيت يقول لك اصل طلع فقهاء واحنا نضحك علينا اول ما طلعوا بيقولوا طلع الصلاه في البيت هي اللي مستحبه. سيبك من الكلام ده، خلينا بعيد عن الفقه، ما تفوتش الفضل ده. فضل زي ده فهي كحج. ومن مشى إلى صلاة النافلة فهي كعمرة. طب النساء يعملوا إيه إن شاء الله؟ إذا مشوا في صلاة من إلى صلاة ياخدوا الأجر إن شاء الله، ولذلك قال العلماء في الحديث ده يمشي، الأفضل يمشي لو المسجد قريب منه. طيب الوقت ما تقدرش تنزل البيت، تعمل إيه؟ تحثوا الرجال في البيت تدعوهم فله مثل ما فعل من دعا الى هدى. هي تدعي لاولادها وتدعي لزوجها تقول لهم ادعوهم يعني تحثهم يعني تقول لهم لو سمحتوا انزلوا روحوا صلوا في البيت خدها مشي. من ضمن الاشياء انها تدعو، من ضمن الحاجات اللي الاخوات تعملها النساء الدعاء، الدعاء الدعوه اللي يدعو الى هذا الامر. يعني عندكم ما شاء الله جروبات لا حصر لكم، انشروا في الجروبات دي هذه الاحاديث. قومي كده لاخوك ابعتي لقريبك ابعتي لمحرمك الرجال من مشى الى صلاه فهو تاخذ الامور دي ان شاء الله عز وجل. و والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر في حديث في جلسة الشروق من ضمن يعني فضل هذه الجلسة. يعني في حديث الذي حسنه كثير بعض العلم المعاصر وبعض المتأخرين قال فهو له من جلس في مصر لا يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين فله فأجره كعد الحاج حجة تامة. والنساء يصدر في مصباح مش مشكلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم بأمر إذا أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم تقدري عليه تقدر عليه تصلي في المكان بتاعك وتذكري الله تذكر الله. شاهد من الكلام ده كله لما محتاج لما أتمنى أقول وصلت فكرة إن إحنا محتاجين في الأيام اللي جاية دي ندخل العشر ذو الحجة دخلة قوية دخلة سباق مش دخلة واحد يتفرج ولسه هيبدأ يربط يوم 8 من أول يوم ذو الحجة من واحد ذو الحجة عندك حوالي 12-13 يوم أهو رد الورق ورد شغلة الأيام بقى الشباب اللي يناموا ويصحوا بعد الظهر ويصحوا على العصر فحاول يومين جايين دول تنام بالليل وتستثمر وقت النهار لأن أفضل أيام الدنيا أيام العشر ذو الحجة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.